جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. اللهم آمين. اللهم صل وسلم. حسن الله عليكم. سؤال يقول: ما الفرق بين الشرط الرابع والخامس، رفع الحدث وإزالة النجاسة؟ رفع الحدث هو بالوضوء والاغتسال، وإزالة النجاسة غسل ما وقع على ثوبك أو بدنك من نجاسة أو المكان الذي تصلي فيه. فرفع الحدث يرتفع بالوضوء وبالغسل كما أمر الله عز وجل في آية المائدة وفي الحديث: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم حتى يتوضأ. أما إزالة النجاسة فهو غسل ما وقع على ثوبك أو بدنك أو المكان الذي تصلي فيه من نجاسات. قد تتوضأ وضوء كامل ثم يأتي صبي ويبول عليك على ثيابك وعلى بدنك، هل نقول إن وضوءك انتقض توضأ من جديد؟ لا، نقول اغسل هذه النجاسة التي وقعت عليك وصل. الفرق بينهما واضح. ورفع الحدث أمر حكمي، يعني ليس فيه نجاسة هناك ظاهرة، الحدث معنوي، الحدث شيء معنوي قد يكون حسي فينقض الوضوء، وقد يكون معنويا مثل أكل لحم الجزور أو مثل جنابة. جنابة يحصل على الإنسان ولو لم يتنجس بدنه أو ثيابه، مثل الموت أيضا إذا مات الإنسان يغسل يطهر، لا بد من الغسل. هذه نجاسته معنوية ليست حسية، ما في نجاسة، المؤمن طهور، المؤمن طاهر، لا ينجس المؤمن. نعم. قل السائل: ما حكم من حلف عدة مرات ألا يخالف الكتاب والسنة ثم يرجع فيخالف، فما هي الكفارة التي عليه؟ الكفارة واحدة؟ إذا كان أيمان كلها على شيء واحد ولم يكفر عن الأول، أو يعني لم يكفر عن شيء منها، فتكفيه كفارة واحدة مع التوبة إلى الله. وأما إذا كانت الأيمان على أشياء متعددة متنوعة فلكل يمين كفارته. وكذلك لو حلف أيمان على شيء واحد لكنه حلف ثم كفر ثم حلف يكفر أيضا، ما يعني لو كان الأيمان متكررة بشيء واحد لكنه كل ما عمل شيء كفر عن يمينه، فمعناه أن كل يمين لها كفارتها. لكن لو قلت: والله لا أدخل هذا المكان، والله لا أدخل هذا المكان، والله لا أدخل هذا المكان، ثم دخلته فكفارة واحدة. أما لو صارت الأيمان متنوعة: والله لا أشرب هذا الماء، والله لن ألبس هذا الثوب، والله لن أدخل هذا البيت، هذه ثلاث أيمان إذا عملتها كلها حنست بيمينك عليك ثلاث كفارات. هكذا إذن القاعدة نقول: إذا كانت الأيمان متعددة على شيء واحد ولم يكفر عنها فكفارة واحدة، وأما إن كانت متنوعة فإن لكل يمين كفارته. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: أريد أن آتي بعمرة عن أمي وهي كبيرة في السن تبلغ 75، فهل لي أن أعتمر عنها وهي على قيد الحياة؟ إذا كانت لا تستطيع فنعم، أما إذا كانت تستطيع فالواجب أن تأتي بها. إذا كانت بإمكانها أنها تأتي بمناسك العمرة فالواجب أن تأتي بها وتعتني بها وتحرص عليها، فإن فعلها بنفسها أولى وأفضل وأكمل وأطمن للنفس. ولو اضطرت إلى حملها بالعربية مثلا، مثل من يركب على دابته يوم كانوا يركبون الدواب ويطوفون عليها، كما أمر عليه الصلاة والسلام إحدى نسائه لما أرادت أن تطوف وهي شاكية يعني مريضة، أمرها أن تطوف من وراء الناس على ناقتها. أما إذا كانت ما تستطيع يشق عليها مشقة بالغة فنعم تعتمر عنها، ولكن لا تكون العمر عنها من التنعيم بعدما تنهي عمرتك أنت تخرج إلى التنعيم أو عرفة وغيره وتقول أعتمر عن أمي. لا، التنعيم وأمثاله هذه لأهل مكة، هم الذين يحرمون من التنعيم. أما أنت إذا أتيت بعمرة من بلادك وأحرمت من ميقات المدينة أو غيره ثم قضيت عمرتك انتهى الأمر. ليس من السنة أن تحرم بعمرة أخرى من التنعيم وغيره، لا عن نفسك ولا عن غيرك، فليفهم ذلك. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.